وهذه البدعة في شتى قرى مصر. و ولو سلمنا أن حسين مدفون في هذا المكان فهل يعني يجوز أن يتخذ وسيلة تقرب إلى الله؟ يعني المصيبة العظمى أن المسلمين قد اتخذوا الأموات من الصالحين أو من غير الصالحين، هم لا يعلمون أنهم ليسوا من الصالحين، يعني اتخذوا الأموات عموما الذين يظنون أنهم من الصالحين وسائل تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فما حكم التوسل بالأموات يعني من الأنبياء أو من الصالحين، وما هي الوسيلة الشرعية، وهل هذه تعد من مسائل العقيدة حيث إن حسن البنا مؤسس حزب الإخوان قد ذكر في الأصل 15 من أصولها 20 التي جعلها أصولا لحزبه يمشون عليها في دعوتهم، أن الدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه هذه مسألة فرعية، في كيفية الدعاء، ليست من مسائل العقيدة، هكذا قال حسن البنا. وسوف نبين إن شاء الله يعني بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة أن التوسل بالمخلوقين هي بدعة من كبار البدع التي هي ذريعة إلى الشرك، وليس كما قال حسن البنا. و يعني ما قاله حسن البنا هذا ليس بغريب، لأنه موافق لنشأته الصوفية حيث لو صرح صراحة في مذكراته التي تسمى بمذكرات الدعوة والداعية أنه التحق بالطريقة الخصافية الصوفية في ضمنه، لأن بل قال صراحة أنه قد استغرق، هكذا باللفظ، استغرق في الطريقة الخصافية بأفكارها وأورادها المبتدعة، وأخذ يعني يزين هذه الأفكار المبتدعة، وكان يفتخر بأنه كان يذهب هو وأصحابه يخرجون من صلاة الفجر يمشون حوالي 3 ساعات إلى دسوق لزيارة قبر الدسوقي. بل قال: وكنا في أحد الأيام نذهب إلى قبر السيد سنجر أحد أقطاب الدعوة الصافية الصوفية، نزور قبره ونمضي فيه اليوم كله. هكذا كانت بداية حسن البنا. وأخذ يعني يستمر في سرد ذكرياته مع الشيوخ الخصاطية. فلذلك لما وضع هذه الأصول، أصول حزب الإخوان، ذكر هذا الأصل الذي هو يوافق ما عليه ولاة المتصوفة من أنه أراد تبعا للسياسة التي اتخذها أن يميع الأمر في مسألة التوسل بالأموات، فذكر أنها مسألة فرعية ليست من مسألة العقيدة، لأنه يريد أن يقول إن أصحاب الطرق الصوفية الذين قالوا بجواز التوسل بالأموات يعني الخلاف بيننا وبينهم سائر، لأننا نختلف في مسألة تتعلق بالوضوء أو بصفة الصلاة، ليست مسألة تتعلق بأصل العقيدة وبأصل التوحيد. ولقد أثر هذا التأصيل الصوفي لحسن البندة على كل من أتى بعده من أتباعه. فهذا المرشد الثالث من حزب الإخوان هو الإنسان يقول في كتابه شهيد المحراب: إن دعوة الأولياء في قبورهم ليس فيها شرك ولا وثنية، هكذا باللفظ الصريح يقول عن الشرك أنه ليس شركا. إن دعوة الأولياء الأموات في قبورهم التي كان عليها المشركون الأوائل بداية من نوح عليه السلام إلى وقتنا هذا ليس فيها شرك ولا وثنية. وهذا مصطفى السباعي مرشد حزب الإخوان في سوريا، يعني ينشد قصيدة يستغيث فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا حبيب الله، هكذا جئت إلى بابك أشكو إليك الضاح من سقمي إلى آخر ما قال. هكذا حقيقة حزب الإخوان المسلمين، ما أسس على طريقة صوفية تجوز التوسل بالأموات. ولذلك تجد أن أكثر من ينتمي إلى هذا الحزب هم من المتصوفة المخرفين، وأكثر من ينتمي إلى حزب الإخوان هم من أهل البدع من الصوفية ومن الشيعة ومن غيرهم. فقلما تجد من على منهج أهل السنة حقا وينتسب إلى هذا الحزب إلا إذا كان مخدوعا في بداية الأمر. ومن ثم ندرك أن هذه الأحزاب المعاصرة وهذه يعني الجماعات هي امتداد لكل الفرق المقدسة التي خالفت سبيل الصحابة. ويعني لنتفكر في التوافق والاتفاق العجيب بين الصوفية والشيعة والشيعة الروافض وحزب الإخوان، فتجد أنهم يدافع بعضهم عن بعض ويلتمس بعضهم لبعض الأعذار ويمرر بعضهم لبعض البدع والمحدثات باسم الوحدة الإسلامية خداعا للسذج من المسلمين. فلننتبه بارك الله فيكم ولندرك خطورة وحقيقة هذه الأحزاب المضلة التي قالت على البدع بكل أشكالها، وهم من أعداء أعداء السنة، وإن تظاهروا أو تظاهر بعضهم بخلاف هذا تقية هم قد وافقوا الشيعة في استخدام التقية التي يخدعون بها المسلمين من أجل أن يستجلبوا أصواتهم في الانتخابات، فهم مخادعون، بل نقول إن بعضهم كذابين سبب عليهم الكذب الكذب الصريح. فالتوسل هو بمعنى بمعنى التقرب ولا التقرب والرغبة إلى الله. فقال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث الوسيلة أو التوسل هي الواسطة والقربة، والواسل هو الرابط. فمعنى التوسل إلى الله أي التقرب والرغبة إلى الله. وما هي أنواع التوسل الشرعية؟ الذي جاء في الكتاب والسنة أن التوسل على ثلاثة أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله بأسمائه وبصفاته، ومن هذا قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا توسل إبراهيم عليه السلام. بأسماء الله عز وجل، نتوسل بالتواب الرحيم، نتوسل بالسميع العليم. فهل تزيدون في توسل إبراهيم عليه السلام هذا أنه قد توسل لمن سبقه من الأنبياء؟ هل ثبت في أي آية من كتاب الله أن نبيا أو رسولا توسل لمن سبقه من الأموات من الأنبياء أو الرسل؟ هل وجدتم أن إبراهيم عليه السلام قال أسألك بحق نوح عليك، أو أسألك بحق آدم؟ هل توجد آية في كتاب الله تدعو إلى هذا؟ بل هل يوجد حديث صحيح فيه هذا التوسل المبتدع؟ لو فتشت كتاب الله كله لم تجد هذا أبدا، ولكنك لم تجد إلا التوسل بأسماء الله وبصفات الله، والتوسل بالعمل الصالح الذي يفعله العبد. هذه هي ملة إبراهيم. ملة إبراهيم لو كان يتوسل بأسماء الله وبصفات الله، ما كان يتوسل بالمخلوقين. ولذلك قال سبحانه بعد أن ذكر توسل إبراهيم عليه السلام بأسمائه عز وجل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الذي يرغب عن ملة إبراهيم التي ملة التوحيد وإفراد الله الدعاء والتوسل إليه بأسمائه وبصفاته، فقد جعل نفسه في مرتبة السفاهة، ولن تجد أسفه من المشركين. إن المشرك الذي أشرك مع الله مخلوقا ولو كان نبيا أو رسولا إنه في قمة السفاهة، أن يساوي بين الملك الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وبين هذا المخلوق الذي مهما أوتي من الصلاح أو من النبوة والرسالة ولم يتعدى كونه مخلوقا مربوبا. فكيف يتوجه إليه بالدعاء وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ وحجة المشركين الأوائل أنهم قالوا إنهم اتخذوا هذه الأنداد من الصالحين ومن الأنبياء ومن غيرهم وسائل تقربهم إلى الله زلفا، فمن فعل هذا فقد سفه نفسه وحاد عن ملة إبراهيم وحاد عن ملة كل الأنبياء والمرسلين. ونتم إن شاء الله الكلام عن بقية أنواع التوسل في الخطبة الثانية بعون الله عز وجل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وسلم. والنوع الثاني من أنواع التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله بعمل صالح أنت عملته، والدليل عليه على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغارة، فانطبقت على باب الغار صخرة فمنعته من الخروج من الغار، فقال كل واحد منهم ادعو الله بعمل صالح لعل الله ان يفرج عنكم هذه الصخرة. فدعا الأول ببره لوالديه، ودعا الثاني بتركه الزنا، ودعا الثالث بإعطائه أجيرا حقه. يعني بعد أن أغاض عنه سنوات طويلة فأخذ يسمر له حقه حتى صار يعني ماء كثيرا. فلما رجع إليه بعد سنوات فقال له اتق الله واعطني حقي. فقال له اذهب وخذ كل هذه الاموال. فكلما توسل واحد منهم بهذا العدد فرجت عليهم ففرج عليهم جزء من الصخرة حتى فرجت الصخرة كلها. فهذه قصة ثلاثة من السابقين. ما ورد أو ما حكى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما وقع في هذه الضيقة أو في هذه المحنة أنه دخلوا الغار هذا وحبسوا في داخل الغار أنهم أخذوا يتوسلون به بالأنبياء. فما قال أحدهم بحق موسى عليك أخرجنا من يوم هذا الغار، أو ما قال يا رسول الله أهجنا. بل توسلوا إلى الله سبحانه بأعمال صالحة. فأنت كذلك إذا وقعت في شدة وأردت أن تتوسل إلى الله فتذكر عملا صالحا تكون قد عملته خالصا لوجه الله، فادعو الله بهذا العمل الصالح. فإذا كنت أخرجت صدقة مثلا في يوم من الأيام خالصة لوجه الله فتوسل إلى الله بهذه الصدقة وكذلك إذا كنت بارا بوالديك فتوسل إلى الله سبحانه ببرك لوالديك. ومن أعظم الأعمال التي يتوسل بها إلى الله التوحيد، أن تتوسل إلى الله بصدق توحيدك وبإفرادك وبإخلاصك. إفرادك لله بالعبادة وكذلك من أنواع التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بدعاء رجل تظن فيه الصلاح من الأحياء ليس من الأموات، فلا بأس إذا شعرت في نفسك بضعف أو بوهن في الإيمان أن تذهب إلى من تظن فيه الصلاح والتقوى من الذين يعني يتبعون السنة ليس من أهل البدع ولا من الحزبيين أو المخرفين، وتطلبون أن يدعو لك الله سبحانه وتعالى. هذا ليس فيه بأس، ولكن هذا يعني يكون خلاف الأول. فالأول بلا شك أنك تصلح من نفسك وتتوجه إلى الله سبحانه وحده دون أن تطلب من أحد شيئا. وكما بينا المقصود بالتوسل بدعاء الرجل الصالح من الأحياء لا من الأموات، أن الميت لا يسمع دعاء. ويشترط في هذا الرجل الصالح أن يكون صالحا فعلا حتى يستجاب دعاءه، لا أن يكون من هؤلاء الأدعياء من الذين يدعون الصلاح وهم ليسوا أهل الصلاح وهم كثيرون من إيه؟ من الذين يسمونهم الدراويش، الذين يخضعون عند القبور والمقامات، فهؤلاء مخربون كذابون، ليس من أهل الصلاة بل من أهل البدع والخرافة والشرك. وكذلك ليس من أهل الصلاة أهل البدع الذين تركوا السنن، من أتباع هذه الأحزاب حزب الإخوان وحزب التبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية وكل هذه الأحزاب المبتدعة. وإلى هذا لا شك على سبيل الإطلاق، فقد يكون فيهم من هو من أهل الصلاح ولكنه جاهل أو مخدوع، فنحن يعني نعظمه بجهله. ولكن الشاهد أنك يعني تتحرى اختيار أهل الصلاح الذين تطلب منهم أن يدعوا لك. وكذلك الذي أولى أن تتحرى اختيار أهل العلم الذين تتعلم عليهم دينك، فلا تذهب إلى رجل يدعي العلم وهو على بدعة وعلى ضلالة، فعليك أن تسأل الله خالصا أن يهديك إلى أهل العلم الربانيين من أهل السنة والجماعة، من أتباع السلف الصالح. والدليل على شرعية هذا التوسل الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فقال له: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال، و يعني سد الطرق إلى آخر ما قال بسبب كثرة أو شدة السيول، فضل الله لنا. فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو معذرة في بداية الحديث أنه طلب رجل أن يدعو له بسبب أنه قد منع النفر ومنع السيول، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فظلت السماء تمطر جمعة كاملة حتى غرقت الطرق بالمياه. فجاءه إلى الجمعة التي تليها وقال له: يا رسول الله، ادعو لنا أن يوقف هذه السيول، حيث أنها قد أغرقت الطرق وأهلكت المواشي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على جواز أن تطلب الدعاء من إيه؟ من الرجل الصالح. واعلموا ما بارك الله فيكم. أن التوسل إلى رب العالمين بالمخلوقين هو دين الصابئة، دين الصابئة، هم أحد الأصناف الستة الذين ذكرهم الله في آية الحج. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا فالصابئون هم الصابئة كانوا يتخذون وسائل من المخلوقين يعني بصفات وبهيئات معينة وصائد بينهم وبين الله كما نقل هذا عنهم الشهرستاني والشهرستاني في كتابه النمل والنحل ونقله الأمير الصنعاني في كتابه الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف فهكذا بين أهل العلم أن التوسل بالمخلوقين من الأموات هو دين الصابئة ودين المشركين واليهود والنصارى ليس من دين المسلمين فلا تنخدعوا بالشبهات التي يثيرها عليكم هؤلاء وعليكم عليكم بالعلم النافع حتى تتعلموا دينكم حتى تتعلموا حقيقة التوحيد واحرصوا على مجالس العلم النافع التي تنجون بها بفضل الله من الجهل ومن البدع ومن ايه ومن عذاب الله وذكرتم ان شاء الله تعالى بالدروس التي بدأناها في هذا المنزل في يوم الاحد بعد العصر وفي يوم الثلاثاء والاربعاء بعد المغرب وانا اعتذر على عدم استطاعتي في اعطاء الدروس الاسبوع الماضي وكذلك دروس الفجر بسبب يعني مرضي الشديد وان شاء الله لعلنا نبدا غدا من بعد صلاه الفجر في دروس الفجر ونبدا بيوم الثلاثاء ان شاء الله القادم في الدروس الاسبوعيه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان يفقهنا في ديننا وان يميتنا على التوحيد والسنه وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم وليبلغه اذن من الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه